Book 2 7 7 7 Zahlen الأعداد الأعداد Ich zähle أنا أعد أنا أعد 1 2 3 واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة Ich zähle bis 3 أنا أعد حتى ثلاثة أنا أعد حتى ثلاثة Ich zähle weiter أنا أواصل العد أنا أواصل العد. 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 Ich zähle. أنا أعد. أنا أعد. Du zählst. أنت تعد. أنت تعدين. أنت تعد. أنت تعدين. Er zählt. هو يعد. هو يعد. Eins. Der erste. واحد. الأول. واحد. الأول. Zwei. Der zweite. اثنان. الثاني. اثنان. الثاني. Drei. Der dritte. ثلاثة. الثالث. ثلاثة. الثالث. 4. Der vierte. 4. الرابع. 4. الرابع. 5. Der fünfte. 5. الخامس. 5. الخامس. 6. Der sechste. ستة السادس ستة السادس سيبن der siebte سبعة السابع سبعة السابع acht der achte ثمانية الثامن ثمانية الثامن 9 der neunte 9 التاسع 9 التاسع